أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درس المعتاد من زاد الوقت في كتاب جمع بين العلم وفضله لأبي عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى. قال: باب مختصر في مطالعة كتب أهل الكتاب والرواية عنهم، أي في حكم مطالعة كتب أهل الكتاب وذكر الروايات عنهم وما يسمى بالإسرائيليات. ومعلوم أن أهل العلم قسموا هذه الروايات إلى أقسام وأصناف. قسم لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخالف إجماع أهل العلم، فهذا لا بأس بروايته. وقسم يوافق ويؤالف ما جاء في شرعنا، وهذا أيضا يروى ويحكى، والعمدة على شرعنا. وقسم يخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يروى. ويقول: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبع قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا ابن نمير عن الأوزاعي عن حسان بن عطية والقردوسي عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، يعني بلغوا عني ما دمتم مستطيعين قادرين أن تبلغوا، ولو آية أو شيئا من الآية أو حديثا من أحاديثي أو سنة من سنني أو مقالة من مقالات السلف. الشاهد أنك تبلغ الناس الحق وما فيه صلاحهم وما فيه نفعهم لا ما فيه فسادهم. بلغوا عني ولو آية، وليس المقصود أن تبلغ الآية وتبهمها، بل تبينها وتوضحها وتفصحها للناس. فمن رجل يبلغ آية في غير موضعها فيفهم المبلغ معنى غير مراد من الآية. المراد بلغوا عني ولو آية بالطريقة الصحيحة الفصيحة التي لا تحتمل لبسا ولا غموضا ولا إبهاما، وبينوها على الوجه الأكمل وبلغوها على الوجه الأكمل، هذا هو المراد. وإلا ممكن الإنسان يبلغ آية ويستدل بها في غير ما هي فيه وما جاءت له، وليس هذا المقصود من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي فيما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. حدثوا عن بني إسرائيل فإنه قد كانت فيهم الأعاجيب، فيهم الأعاجيب، فيهم القصص، فيهم العبار. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن الثلاثة نفر الذين دخلوا الغار، وكان هذا في من كان قبلنا. وحدثنا صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عن الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى وما وقع لهم. وحدثنا صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عما وقع للرجل الذي استسلف أخاه 1000 دينار، فجاء الموعد فلم يجد أحدا يرسل معه المال، وضعه في عود ثم ألقاه في البحر بعد أن سجد على هذا العجوة أم كان عليه السلام ورحمة الله وبركاته. وخذ من هذا وقص علينا القرآن قبله عن بني إسرائيل قصصا كثيرا في العبرة في العظة. أما الإسرائيليات التي فيها طعن في أنبياء الله وسب لرسل الله عليه الصلاة والسلام وتعالى الله وتعالى أنبياء الله ورسله عما أفكه وكذبه ولفقه بنو إسرائيل في حق هؤلاء الأنبياء لا يروى بل ينكر ويراد ولا نبلغ للناس، فإن تبليغه للناس فيه فساد، بل نبلغ نذكر للناس على وجه البيان والتحذير والإنكار والتنفير. قال بلغوا عني ولو آية وحددوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقولوا بلغوا عني أي لا تدعوا فرصة تفوتكم إذا لاحت، فذكر إن نفعت الذكرى، ذكر إن نفعت الذكرى، انصح إذا كانت النصيحة تجدي وتثمر وينتفع بها. وأيضا المبلغ يكون حكيما، يكون عليما، يكون حليما، لا يأمر بالمنكر ولا ينكر المعروف، يجب أن يعلم ما هو المعروف وما هو المنكر، ويجب أن يعرف ما هي المصالح والمفاسد وما مقدار المصالح والمفاسد، وإلا سيخبط خبط عشواء، سيخبط خبط عشواء. أحيانا يأتي الرجل ليغير منكر فيقع في منكر أشد، وأحيانا يأتي يأمر بالمعروف فلا يحسن ولا يصيب. عليه أن يكون حكيما عليما حليما، يعرف خير الخيرين وشر الشرين. بلغوا عني ولو آية وحددوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ينظر الرجل متى يتكلم ومتى يحجم عن الكلام، في أي مجال يتكلم، في أي أشخاص يتكلم. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. رب رجل يتكلم في باب الأسماء والصفات عند قوم لا يحسنون هذا الباب ولا يفهمونه، وربما يتكلم بطريقة لتلائم هؤلاء. ما أنت بمحدث قوما حديثا كان لبعضهم فتنة، لم تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم، لا تتكلم فوق مستوى الحاضرين، فتقول أنا أملت أن أبلغ ولو آية، ليس هذا المقصود. بلغ بلاغا صحيحا، بلغ بلاغا قويما، بلغ بلاغا على الوجه الأكمل، مراعاة الزمان، مراعاة المكان، مراعاة الأشخاص. بلغوا عني ولو آية، إن هذه الكلمة كلمة جامعة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وراءها وتحتها أحكام كثيرة، أحكام كثيرة ينبغي على طالب العلم أن يفطن هذه المسألة وهذه الضوابط والقيود، ولا يرسل الكلام إرسالا، ولا يطلق الكلام على عواهله. فنبلغوا عني ولو آية، كلمة جامعة من النبي عليه الصلاة والسلام، ومقصوده صلى الله عليه وسلم ألا تدع فرصة لاحت وسنحت للدعوة أو النصيحة أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، توجيه الناس. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. عمتهم لهم عليك حق، لهم النصيحة، لهم التوجيه بالتي أحسن. بلغوا عني ولو آية. لو جئت تبلغ الآية لا تبلغها بطريقة قاسية، بطريقة غير حكيمة، بالتي أحسن، بالتي أقوى، بما يوافق عليكم السلام الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، بلغ البلاغ الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض. بلغوا عني ولو آية، المراد بلغ الآية بتفسيرها بمعناها في موضعها. رب رجل يستدل بآية على الحلال وتكون هي تدل على الحرام والعكس. العامة يدخل فيهم الأميون، يدخل فيهم العوام أول ما يدخل. معنى بلغوا عني ولو آية، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثوا عن بني إسرائيل ولحظت وكل روايات عن بني إسرائيل على أقسام ثلاثة كما قال أهل العلم، روايات لا تخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا بأس أن نرويها، روايات تخالف ننكرها ولا نرويها، معنى وروايات لا تخالف ولا توافق، وأيضا هذه لا بأس أن نرويها. ومعنى لا توافق أي ليست صريحة في الموافقة لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أي ليست توافق النص النصوص، أي لا تتفق مع النصوص صراحة، ولكن ليس فيها ما ينكر وليس فيها ما يأتي موافقة صريحة لما جاء في شريعته. هذا الحديث رواه البخاري وقد ساقه لنا الإمام ابن عبد البر بإسناده رحمه الله تعالى، وفي أيضا زيادة ومن كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار. قال وأخبرنا محمد بن عبد الله بن حكم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحبحاب قال أخبرنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن بغير قال قال عبد الله بن مسعود لا تسألوا عن الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا وأن تكذبوا وأن طيب وقد ضلوا أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل. يعني ربما لو جاءتك روايات عن بني إسرائيل وفيها حق أن ترده وقد يكون فيها باطل أن تقبله، فكن مميزا. من الذي يميز هذا؟ أهل التخصص، أهل المعرفة بالكتاب والسنة. لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، لماذا؟ لأننا عندنا ما يكفينا من شريعتنا ومن كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأصحاب رضي الله عليهم معه بعض الزوامل من كتب أهل الكتاب، فقال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، أو قال أمتهوجون أنتم، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فرد على محمد بن إبراهيم أن أحمد بن المطرف حدثهم قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال أتي النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب في كتف، فقال كفى بقوم حمقى أو ضلالة أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم على غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم. فأنزل الله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يقول هذا مرسل صحيح ورواته ثقات، ولكن كما تعلمون المرسل من قسم الضعيف. قال ورواه الفريابي وابن أبي عمرو المخزومي وعبد الله بن وهب والحميدي وابو الطاهر عن سفيان عن عمرو بن دينار، والمراد بسفيان بن عيينة عن يحيى بن جعدة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله سواء. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبر قال حدثنا المطلب بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليل وهو ابن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي نملة أن أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينه وجالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما لم يوحى إليه الله أعلم. نعم، وهكذا ينبغي أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما لا نعلمه ولا نحسنه ولا نطنه، أن نقول الله أعلم. الله أعلم نصف العلم، ولا أدري نصف العلم، من قال الله أعلم فقد أفتى. نعم، إذا قتلت الشيء علما فقل به، إذا هضمته علما وبحثا فتكلم لا بأس. إذا قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فإن من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتل. فقال اليهودي أن أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقهم ولا تكذبهم. الآن لا تكذبهم فيما لا يخالف الكتاب والسنة، لا تكذبهم، لا تنكروا عليهم في شيء لا يخالف الكتاب والسنة، أما ما خالف فمردود، فمردود. فلا تصدقوهم في شيء خالف كتاب السنة، إنما شيء لا يخالف ولا يوافق الموافقة الصريحة فلا تصدق ولا تكذب ترويه، إنما شيء يوافق يجب أن تصدق، شيء يوافق الكتاب والسنة تصدق. فقال وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوا. وهذا حديث جيد كما قال المحقق. يقول وحدثنا عبد الوارث قال أخبرنا القاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن ابن أبي نملة أن أبا أخبره أنه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فذكر نحوه. وروى عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري أن أبا نملة أخبره أنه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فذكر نحوه. وروى عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرنا ابن أبي نملة الأنصاري أن أبا نملة أخبره أنه بينه وجالس عند النبي عليه الصلاة والسلام فذكر مثل حديث عقيل سواء إلى آخره، إلا أنه قال فإن كان باطلا لم تصدقوهم وإن كان حقا لم تكذبوهم. قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس قال كيف تسألونهم عن شيء وكتاب الله بين أظهركم. كوننا نبتدئهم هذا مخالف للنصوص، كوننا نبتدئهم بالسؤال، كوننا نوقف في كتبهم هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو جاءنا منهم شيء وقرأناه في كتب مثلا تفاسير نضعه في ميزان نقد العلم، معنى كيف تسألونهم عن شيء وكتاب الله بين أظهركم. قال أخبرنا الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار قال كانت يهود يحدثون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيسبحون كأنهم فيسبحون عندكم وكذا كأنهم متعجبون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقون ولا تكذبون وقولوا آمنا بالذي أنزل إليه وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يعني في بعض كتب الكتاب البشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه آتٍ، وبعض أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أننا هذا سنصدق به مما يصدق به ومما نؤمن به مثل هذا الأمر. وخذ من هذا القبيل، خذ من هذا القبيل النبي عليه الصلاة والسلام مر على آية الراجم عندهم فوجدوا فكان عادتهم وكانت شريعتهم أنهم اصطلحوا واستبدلوا آية الرجم بالتحميم والتنكيل والفضيحة والتشنيع مع أن آية الرجم موجودة، فأرادوا أن يكتموها فوضعوا أيديهم عليها. طيب آية الرجم هذه يعني معمول بها في الشريعة والرجم معمول به في الشريعة مثل هذا نصدق به معنى. وخذ من هذا القبيل فيقول لا تصدقهم ولا تكذبوهم، هذا في الشيء الذي هو القسم الثالث لا موافقة صريحة كآية الرجم كالتحديث والإخبار بإتيان النبي عليه الصلاة والسلام بعد عيسى عليه السلام معنى. ولا تكذبوهم في شيء ثابت صحيح حق، أما الشيء الذي هو منكر كالطعن في الأنبياء والكذب عليهم والحط من منزلتهم كما كذبوا على نبي الله داود عليه السلام وغيره وأساءوا الأدب ولفقوا روايات هذه غير مقبولة هذه مردودة. ففي روايات وروايات، ومن اطلع منكم على كتب أخذت واستلت من التفاسير جمع في الروايات الإسرائيلية عرف هذا جيدا. قال لا تصدقون ولا تكذبون وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وما كل إنسان يطلع على كتب أهل الكتاب، ما كل إنسان ما يطلع عليه إلا من هو متخصص، رب شخص يطلع من باب الاستكشاف والاستطلاع وحسن النية للمعرفة فتنزل قدمه نعم فيفتن. وقد رأيت بعض الشباب وقع له هذا الشيء، ربما يطالع المواقع التي فيها هذا الشيء تتناول هذه الكتب فما يمر عليه ليلة أو ليلتان إلا وقد زلت أقدامه وضل فهمه وانعكس معنا. وبدل من كان في عداد المسلمين تجده في عداد هؤلاء وحسب الله ونعم الوكيل. ولا شك أن هؤلاء لهم شراب ولهم شباك يصيدون بها في المياه العكرة ولا يأتون إلا بطرق ملتوية ليوقع المسلمين في شباكهم وفي مصايدهم، والمعصوم من عصمه الله والموفق من وفقه الله. فسألوا الله التوفيق، سألوا الله الهداية، سألوا الله الثبات حتى الممات على الحق، فإننا في أيام خداعات التيارات الكثيرة تتناوش المسلمين يمنة ويسرى وتتناول شباب الإسلام يمنة ونزهة. فالسعيد من وعظ بغيره، من وعظ بغيره، وحسن الله نعم الوكيل. ورب رجل ربما يتناول الشات في مواقع النت وما إلى ذلك، ويحارب أناسا كفارا من أعداء الإسلام، اليهود أو النصارى وما إلى ذلك، ويقول لعلي أن يهتدي هذا الرجل، لعله أن يهتدي ويكون في ميزان حسناته. وهذا المتحدث لا يحسن ولا يلقن وليس محصنا علميا، فإذا به يفتن والعياذ بالله. لا يدخل في هذا المجال إلا رجل محصن علميا، محصن دينيا، يعرف شبهات القوم ويرد عليهم بالدليل من كتاب الله وبالعقل وبما جاء عن سلفنا رضوان الله عليه. قال: وذكره ابن أبي شيبة عن ابن مهدي، عن سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن عطاء بن يسار مثله. قال: وذكر عبد الرزاق، وقال: وأخبرنا الثوري عن الأعمش، عن عمار، عن حريث بن ضهيب. قال: قال عبد الله: لا تسألوا أهل الكتاب، فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم، فتكذبون بحق أو تصدقون بباطل. قال: وزاد معن عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله في هذا الحديث أنه قال: إن كنتم سائلين لا محالة، فانظروا ما واطأ كتاب الله خذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. وهذا يقول في إسناد ضعف، كان معناه يعني في بعض جمله معنى صحيح. قال: أخبرنا الثوري عن جابر عن شعبي عن عبد الله بن ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ذكره قال: والذي نفسي محمد بيده، لو أصبح فيكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. وهذا حديث حسن يقول المحافظ الصدام. قال: أخبرنا خلف بن قاسم، قال: أخبرنا محمد بن القاسم بن شعبان، قال: حدثنا حسين بن محمد بن الضحاك، قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن عباس قال: كيف تسألون عن الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بين ظهوركم أحدث الكتب عهدا بربه تقرؤونه غضا، لم يشب أي لم يخالط بشيء، بل هو صافي نقي. ألم يخبركم الله عز وجل بكتابه أنهم قد غيروا كتاب الله وبدلوا؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال: يقولون تقرؤون غضا لم يشر، يعني لم يختلط بغيره، لم يبدل، ها؟ لم يحرف، لم يصحح، لم يجد حرفا ولا ينقص حرفا كما أنزل الآن، تكف الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالغضا لم يشر، ألم يخبركم الله عز وجل بكتابه أنهم قد غيروا كتاب الله وبدلوه وكتبوا الكتب بأيديهم. ولذلك تجد الأناجيل هذه نسخ كثيرة وبينها تفاوت من زيادة ونقصان وتقديم وتأخير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتين؟ يعني يكفيكم ما جاءكم في كتاب الله وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم عن مسألة، لستم في حاجة إلى أن تسألوا هؤلاء، أنتم غنيون بما أتاكم الله وبما أنزل على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عما أنزل الله إليه. وذكره البخاري عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس مثله. سبحان الله، فعلا ما وجدنا واحدا جاء منهم يسألنا. وكتابنا يغنينا، وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام تكفينا، ومنهج سلفنا أوفر وأحض وأسعد لنا. قال حدثنا أحمد بن عبد الله، قال حدثني أبي، قال حدثنا عبد الله، قال حدثني بقي بن مخلد، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أخبرنا هشام عن مجاهد عن الشعبي، وعامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو، عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب أصابه من بعض الكتب، بزوامه أصاب من بعض الكتب المتقدمة كالإنجيل وما إلى ذلك، فقال يا رسول الله إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ التهوك هو التكلف، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ظاهرها كباطنها وباطنها كباطنها، بيضاء نقية، المحجة البيضاء، الطريق الصافية النقية التي لا شوب فيها ولا خلط ولا غموض. لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألون عن شيء فيحدثونكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، ما وسعه إلا أن يتبعني، إلا أن يتبعني. قال أبو بكر وحدثنا حاتم بن وردان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال تسألون عن الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله، أقرب الكتب عهدا بالله. قال أقرأنا غضا لم يشب. قال أبو عمر قد قال عمر بن الخطاب لكعب إن كنت تعلم أن التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى ابن عمران عليه السلام فقرأها آناء الليل والنهار. هذا ليس في تعليق عندي هنا. قد قال عمر بن الخطاب لكعب إن كنت تعلم أن التوراة التي أنزلها الله عز وجل، يعني يقصد التوراة التي بين أيديهم محرفة فيها تبديل معنى، أما التي هي الأصلية الأساسية التي لا تبديل فيها لا شك أن الحق كلها من عند الله، لكن من الذي يدريك؟ وقد طمس وبدل بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، ما حفظوا كتاب الله، استحفظوا على هذه الأمانة واستحفظوا على كتاب الله المنزل، ولكن ما قاموا به بل حرفوا وبدلوا وقدموا وأخروا فيه، فحق ألا يسألون عن شيء، إنما يكفينا كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، باب من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا، ومن يجوز له الفتيا عند العلماء. لا شك أن المفتي لابد أن يكون له أهلية وخلفية وأرضية وقواعد ينطلق منها وضوابط يراعيها. من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا، ومن يجوز له الفتيا عند العلماء. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال أخبرنا حسن بن محمد بن عثمان، قال أخبرنا يعقوب بن سفيان، قال أخبرنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وكان منقطع القرين، هذا تزكية ومدح رفيع، يعني كان يعني ليس له نظير، كان نسيج وحده. وعبد الرحمن بن المبارك العيشي قال أخبرنا الصعق بن حسن العيشي عن عقيل بن جعبي عن أبي إسحاق الحمداني عن سويد بن غفلة عن ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله، قال تدري أي الناس أفضل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خير في الجاهلية خير في الإسلام إذا فقهوا. الفقه في الدين منة من الله ونعمة عظمى وفضل محض منه سبحانه وتعالى، فإن العلم نور يقذفه الله في قلوب العباد. فمن فقه في دين الله وضع الأمور في نصابها ووضع الأحكام في مواضعها ولم يقدم ولم يؤخر ولم يزد ولم ينقص، بل أفتى بما وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم. ثم قال يا عبد الله، إن الحديث هذا يعني معنى جميل لكن إسناده ضعف شديد. قال فإن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم. ثم قال يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله، قال تدري أي الناس أعلم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أعلم الناس أبصر بالحق إذا اختلف الناس، وإن كان مقصرا في العمل، وإن كان يزحف على إسته. قال أخبرنا عبد الله، يعني المقصود وإن كان يزحف، مقصود يعني العجز، عاجز عن الحركة، عاجز عن الحركة. قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا حسن، قال أخبرنا يعقوب، قال أخبرنا صفوان بن صالح، قال أخبرنا الوليد، قال أخبرنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن جدي عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله، وذكر مثله أو نحوه. يعني هل يجوز الإنسان إذا ناداك تقول لبيك؟ ها عندكم سؤال فقهي، لا لو قلت لبيك، لو قلت لي يا أبا داود قلت لبيك يا شيخ أشرف في حاجة؟ ما فيش حاجة، تظن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس خاصا بالنبي، معنى؟ ما فيش حاجة. الشيخ حمد قال يا أبا داود قلت لبيك يا شيخ حمد، ما فيش حاجة، معنى؟ ليست خاصة بالله عز وجل ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، معنى؟ هذا من باب التلطف وحسن الخلق، معنى يقول وهي قولة مهجورة بيننا، قولة ايه؟ مهجورة بيننا، ليس فيها شيء. لو الشيخ ناصر الجمال قال لبيك يا أبا داود لبيك يا شيخ ناصر، ما في أي شيء، واضح؟ ما في أي شيء، واضح يا إخوة؟ ليست يعني خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لم يجوز للإنسان، لو زوجتك مثلا نادتك يا فلان لبيك، ما في شيء، باب التلطف ما في شيء. ولا دايما احنا ماسكين نساء نقول الله يستر بقى شيل تعلمه بس، لا تشد بحكمه بمقدار، تشد بمقدار، مش دايما دايما شد، ومش دايما دايما ترخي ترخي ترخي ترخي، لا هو وسط وسط خير امورها وسط وسط. صداع مش كل النساء وعايزه صبر برضه، يمكن انت تراها انها صداع وهي مش صداع فيها مصلحه، لا ممكن كده بعض الاخوه كده يقول لك هي صداع وممكن بتنصحك ولا وقفلك على واحده رحت فين؟ رحت كنت فين؟ خايفه تروح مكان تفلت تقرير اليوم خايفه تفلت ولا حاجه واحيانا يكون سؤالها ده فيه مصلحه غير يعني احيانا بتخاف عليه من باب الغيره من باب كذا من باب كذا كان معاه مش ده الشيخ ناصر ما حكى لي ده لما كان في هولندا وكذا وكذا ان زوجته هي اللي شدته وقالت له ما تسكنش في البلد دي صار اه طب دي كان فيها نصيحه طيب اللي يسكن في بلاد الله يستر عليه صراحه يسكن في بلاد هولندا ولا هنا ولا هنا الله اعلم ايه النهايه ما تعرفش والاولاد دول يطلعوا ازاي انت ممكن تقاوم انما الجيل اللي بعدك بقى هيقاوم ازاي طب والثالث والثالث الجيل الثالث بقى يجي خلاص ما عادش فرض احيانا الزوجه ساعات تشيل عليك بالارض تكون انت ايه صاحب تمهل وتتروق وتفكر بالارض قد يكون في المصلحه وانت ايه عازم على بابها وكبار وهي جره للخير والحق طيب مثلا ايوه يا شيخ محمد مثلا في ام سلمه رضي الله تعالى عنها الله اكبر رضي الله عنها احسنت يا شيخ محمد عندك ما شاء الله ادله معنى لبيك يا شيخ معنى لبيك يا استجابه باب الاستجابه قال عن قاسم بن عبد الرحمن عن ابي عن جدي عبد الله بن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله وبعدين هذا ايه يعني جاء في اكثر من حديث مش حديث واحد ثم النبي عليه الصلاه والسلام لما ايضا نادى معاذ قال لبيك يا رسول الله واكثر من موضع مش واكثر من صحابي ليس في هذا الاثر فقط طيب احنا معنا الاثر الاول وهو كان قال في ضعف يعني اسناده في ضعف شديد لكن احنا حتى هذا ايضا الذي بين ايدينا يقول المحقق في ضعف لكن ايضا معنا احاديث اخرى في الصحيح وغير الصحيح معنى يقول ان بعض الصحابه كان ينادي النبي عليه الصلاه والسلام فقل لبيك كنا في بلاد اليمن هذه الكلمه مستعمله كثيرا على السنه حتى العوام حتى اللي ما بيقرا يعني لا حافظ في القران ولا قرا في السنه ينادي الرجل منهم لبيك يا فلان لو تناديه في نصف الليل لو تناديه في الصحراء لبيك يا فلان خلاص يقوم يجزع من النوم اللي هو ياسر وانت تناديه وهو رجل عامي ما في اي شيء ولا قراء ولا طلب العلم تناديه لبيك يا فلان يقوم على طول يفز يعني بسلاحه دونك هكذا حمايه وحميه فتناديه اطرف واحد لبيك يا فلان سواء كان كبيرا او صغيرا يقول لك هذه الكلمه قال طيب يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله وذكر مثله او نحوه قال ابو يوسف وهذه صفه الفقهاء طيب قال حدثنا خلف بن سعيد قال اخبرنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا احمد بن خالد قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال اخبرنا ابراهيم بن جامع قال اخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن الفضل بن نعمان اللي هو ايه ملقب بعارم وكان بعيدا عن العرامه قال حدثنا الصعق بن حزن العيشي عن عقيل بن جعبي عن ابي اسحاق الهمداني عن اللي هو السبيعي يعني ابو اسحاق السبيعي عن سويد بن غفلة عن ابن مسعود وهو عبد الرحمن صحابي جليل رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله يا رسول الله ثلاث مرات قال تدري اي عرى الاسلام اوثق قال قلت الله ورسوله اعلم قال الولايه في الله الحب فيه والبغض فيه ثم قال يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله ثلاثا مرارا قال أتدري أي الناس أفضل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال إن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينه اللهم ارزقنا الفقه والله نسأل الله أن يرزقنا الفقه يا إخوة الله هذه نعمة عظيمة ما لا تساميها نعمة ولا تدانيها نعمة المال تعوض الدنيا تعوض وتذهب وتأتي كم من انسان عنده مال يذهب وكم الإنسان فقير يقين ما الفقه في الدين هو الأساس هو الركن يا إخوة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولم يقل من يريد الله به خيرا يجمع الأموال. وقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وقل رب زدني علما، ولم يقل زدني مالا زدني جاها زدني كذا زدني كذا، وقل رب زدني علما هو الأساس يا إخوة، هذا هو رأس المال. قال قلت لبيك يا رسول الله ثلاث مرات، قال أتدري أي عرى الإسلام أظهر؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال الولاد في الله الحكم فيه والبغض فيه. ثم قال عبد الله بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله ثلاث مرات، قال أتدري أي ناس أفضل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم. ثم قال يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله ثلاث مرات، قال أتدري أي الناس أعلم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس، اللهم ارزقنا البصيرة في الدين، الله يرزقنا الفرقان يا إخوان في الأمور التي اختلف فيها ويتنازع فيها وإن كان مقصرا في العمل. قال وحدثناه سعيد بن نصر قال أخبرنا خالد بن أصبغ قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا زيد بن أبي كحاف قال أخبرنا الصاف بن حزم البكري قال حدثنا عقيل الجعدي فذكر بإسناده مثله سواء إلا أنه قال في موضع أفضلهم عملا أفضلهم علما، وقال في آخره وإن كان مقصرا في العمل وإن كان يزحف على سته. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا الحواطي يعني عبد الوهاب بن نجدة قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال أخبرنا حجاج بن مهاجر الخولاني عن أبي مرحوم المليكي قال سمعت أم الدرداء تقول أفضل العلم المعرفة يعني الفقه وصول الفقه. قال ومن هنا أخذ الشعر قوله والله أعلم خيرنا أفضلنا معرفة، وإذا ما عرف الله عبده، وإذا ما عرف الله عمل استقام على أمر الله وأطاع رسول الله وأطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن مجاهد في قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال إلا ليعرفون، يعني يعرفون الله بأسماء وصفاته، يعرفون ما يجب عليهم في حق الله وما يمتنع في حق الله وما يجوز في حق الله، يعرفون. لأن الناس بارك الله فيكم على أقسام، عالم بالله عالم بشرعه، وعالم بالله ليس عالما بشرعه، وعالم بالشرع ليس عالما بالله. الناس ثلاثة، عالم بالله عالم بشرعه، هذا العالم الرباني عالم بالله وعالم بالشرع، واحد عالم بالله وجاهلا بشرعه، ما يكون هذا العالم الرباني؟ اللي عالم بالله وجاهلا بالشرع وهو جاهل بالشرعين عابد لله على جهل، معنى مثله مثل ايه العابد لله على جهل. وعالم بالشرع ليس عالما بالله، يعني يعرف الحلال والحرام ولكنه من علماء السوء، لا يعرف حق الله ولا يراقب الله ولا يخشى ولا يتقي، ليس عالما بالله وهو عالم بايه بشرعه بالاحكامه بالاحكامه حلال وحرام. هذا علماء السوء، كم من عالم سوء، عليم اللسان فقيه لبد، لكن ليس هو بمتق لله عز وجل، عالم بالاحكام. اذا الناس كما قال السلف واحد عالم بالله عالم بشرعه، هذا العالم الرباني معنى. وواحد صنف الناس عالم بالله وهو جاهل بالشرع، معنى هذا العابد على جهل، على غير علم، على غير بصيرة، على غير بينة ولا فقه. والآخر ليس عالما بالله وهو عالم بالأحكام الشرعية، فهذا من علماء السوء معنى. أما الأول فهو العالم الرباني الذي جمع بين الأرجحين. خليك بقى عشان حمد وتروحش بقى. قال ابن جوع، وبعدين انت اول امس نمت شويه اخدت كفايه كده اليوم بقى صح صح سجود حلو يعني السن لما يكبر في السنه جميل. امين. وقال ابن جريج الا ليعلموا، شوفوا بيفسر ايه، وما خلقت الجن والانس الا ليعلموا، قال الا ليعلموا ما جبلتم عليه من الشقوه والسعاده. ها؟ وهذا احد التفاسير. طبعا اقرب التفاسير ما جاء فيه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يوحدون هذا تفسير، يطيعون هذا تفسير، يعرفون ها المعرفه الصحيحه هذا تفسير. ماذا؟ قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال اخبرنا قاسم بن عصبر، قال اخبرنا احمد بن زهير، قال حدثنا وليد بن شجاع، قال حدثني مبشر بن اسماعيل، قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن حسان بن عطيه والقردوسي سبق معه، قال ما ازداد عبد بالله علما الا ازداد الناس منه قربا. ما ازداد عبد بالله علما بمعنى ايه؟ عمل بهذا العلم، يعمل بهذا العلم. ما ازداد عبد بالله علما الا ازداد الناس منه قربا، يعني محبة ومودة، لكن بشرط يعمل بالعلم. قال وكان الحسن البصري رحمه الله كثيرا ما يتمثل بهذا البيت، يصر الفتى ما كان قدم من تقى إذا عرف الداء الذي هو قافله، يصر الفتى ما كان قدم من تقى. التقى التقى ما هي؟ أن تعمل بما علم، أن تعمل بالكتاب والسنة، أن تعمل بشرع الله. معنى يصر الفتى ما كان قدم من تقى إذا عرف الداء الذي هو قاتله، يعني تعلم الحلال والحرام، وعرف ما لله عليه، وما يمتنع في حق الله، وما يجوز. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، ويحيى بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن سعيد، قال حدثنا محمد بن زبان، قال حدثنا الحارث بن مسكين، قال حدثنا ابن وهب، قال اخبرني عقبه بن نافع عن اسحاق بن اسيد عن ابي مالك وابي اسحاق عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا انبئكم بالفقيه كل فقيه؟ قالوا يا بلى، قال: من لم يقنط الناس من رحمه الله. وهذه مهمه جدا، خطيب الواعظ طالب العلم المفتي العالم، ولم يؤيسه من روح الله، ولم يؤمنوا من مكر الله، ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه، ولا علم ليس فيه تفهم، ولا قراءة ليس فيها تدبر. قال أبو عمر: لا يأتي هذا الحديث مرفوع إلا من هذا الوجه، وأكثرهم يوقفونه على علي رضي الله عنه. والصواب أنه موقوف على علي رضي الله عنه. معناه جميل فعلا، لو رأى هذه الجمل أحدنا من أهل الخطابة، من أهل الوعظ والتدريس، من أهل التوجيه، لنال خيرا كثيرا، ونال الناس من ورائه خيرا كثيرا. أكتفي بهذا القدر يا إخوان. حديث هذا المنكر والتعليق عن المنكر. بعد هذا الحديث المنكر والحوار منكر مرفوع. أما من ناحية الوضع ومن كلام علي لا بأس به. بارك الله فيك. أكتفي بهذا القدر يا إخوان. على امل اللقاء بكم ان شاء الله بين مغرب وعشاء في مسجد التوحيد باذن الله في كتاب صحيح الامام مسلم ان شاء الله الليله. ودرسنا ان شاء الله بعد الظهر قائم في هذا المسجد، الدروس المعتاده المعروفه للاخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اكرمكم الله يا رب. اللهم ختم الدرس عشان عبد الله.